معنا العنود، تفضلي. الو، السلام عليكم اخوي. عليكم السلام ورحمه الله، تفضلي اختي. لو سمحت اخوي، انا من زمان نفسي بالجهاد. نعم نعم، يعني نفسي بالجهاد. نعم، وقاعده اتكلم الاهل والاهل رافضيني، يقولون لانك بنت. ليش انت تفكرين بالجهاد؟ يا شيخ، وصادقه انت بالكلمه؟ والله يا شيخ صادق، من القلب تستاهلي ما نعيم. كم عمرك يا عنود؟ 29 سنه يا شيخ، وانا نفسي فيه وما نعيني، ولكن قاعد اتكلم وما نعيني، انا شو اسوي؟ هم لازم موافقه الوالدين، يعني انا حاشه عنهم، هم ما يدرون واجهت وجهي. اشكرك شكر جزيل يعني. يعني شو اسوي يا شيخ؟ ادعي الله هذا جهادك، ابذلي ما تستطيع من اموال، لكن رسالتك استوحتي ما تهم، انا في ودي يعني نفسي من كل قلبي راح، يعني انا حاقد عليهم، قاعد اشوف شو يسوون وساكته، يعني ودي راح ابرد كبدي فيهم. بس جزاك الله خير، وان شاء الله توصل هذه الرساله، ترى هذه صادقه. يا بني صهيون، ارجو ان يترجم كلامي بالعبريه اليهم، ترى هذه المشاعر مشاعر 1500 مليون انسان يتمنون لو انقضوا عليكم انقضاضا عزلا، والله لترون من أمة الإسلام جحيما لا تعلمون به في هذه الدنيا. والله والله يا بني صهيون، لولا الجدر التي تقاتلوننا من ورائها لرأيتم أمة الإسلام ماذا تفعل بكم. لا حل يا أمة الإسلام إلا بالجهاد، الجهاد يو ساعة ساعة في الجهاد في سبيل الله أفضل من 60 سنة عبادة عند الحجر الأسود. يا عباد الرحمن، اعرفوا ليس هناك شيء يفوق الجهاد في سبيل الله. حفظوا عيالكم ودرسوهم سورة الأنفال وسورة التوبة، اسمعوا سورة الأنفال. سورة التوبة ترى تحكي واقعنا اليوم وتفضح اليهود، وتفضح اليهود. صبحيهم أيقظيهم واحكم الإذخان فيهم، زلزليهم يا كتايا وانفضيهم كالرمال. صبحيهم أيقظيهم واحكم الإذخان فيهم، زلزليهم يا كتايا وانفضيهم كالرمال. يا أسود الله سيروا واضربوا أعلى مثال في قتال الكفر، هيا واهزموا أهل الضلال. استعيد المجد فينا فزمان الذل طار، واجعل التاريخ يشدو ببطولات الرجال. قيد أسير ذاق ألوان النكال، لا تصمي سمع عنهم مثل أشباه الرجال. حطمي قيد أسير ذاق ألوان النكال، لا تصمي سمع عنهم مثل أشباه الرجال. أشعل الأرض سعيرا تحت أقدام الحثال، جلجل التكبير فيهم والسرج خيل النضال. إن نصر الله آت فاصبري عند النزال. ذكرينا بزمان ليس طيفا من خيال، ليس طيفا من خيال. ذكرينا بزمان في كنا كالجبال، بزمان ليس حلما، ليس حلما، ليس طيفا من خيال، ليس طيفا من خيال. فيه سعد والمثنى وأسيد وبلال، فيه عمان ومعاذ، فيه سيف الله صار. أمة التوحيد قاما وكيان الشرك زال وعز الله جندا حكموا الدين فعال جعلوا الحق كنانا وغدوا في مبال صبحيهم أيقظيهم واحكم الإدخان فيهم زلزليهم يا كتايا وانفعهم